احنا كده بدأنا التسجيل وهنبدأ البث الآن على صالون تفكير من الناس. أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من لقاءات مسرح تفكير وفرقة عشان عليك يا رب. احنا بنلتقي هنا تقريبا مرة كل أسبوعين علشان نقضي وقت ظريف مع بعض. مسرح تفكير ابتدى بقاله حوالي 10 شهور، عملنا مسرحيات وأعمال الفرافير ليوسف إدريس، أهل الكهف لتوفيق الحكيم، مصير صرصار، عملنا سعد الله والنوس، وبنحاول الآن إن احنا نعمل نص خاص بأهل تفكير عبارة عن بوست كان موجود على الجروب، و عدلنا فيه في التعليقات والآخره، وحاولنا إلى نوع من النص بنأديه النهاردة كبروفا، وهنحاول إن احنا نقدم عرض يوم الأحد القادم 29 مايو مع خروج العدد الأول من أعداد مجلة تفكير، وهنبتدي النهاردة نعمل بروفا أخرى من بروفات هذا العمل. فهنبتدي 1 2 3. نفسي داخلة الجروب ده. في الأول افتكرته عن الأدب والسيرة الذاتية، وبعد كده هلت عليا البوستات لما ابتديت ازود في اللايكات. من انتم يا جماعه؟ هو ازاي كده يا جدع؟ انا عماله اقرا مش مصدقه عينيا. نحمد الطبيعه الابراهيميه، هليوبوليس، شهادات في تواتر القران، حتى جوجل معرفش معنى الكلمه دي ايه. كلمات وفيديوهات مبهمه، جدال عجيب بصراحه. ممكن حد ابن حلال يوحد ربنا ويقول لي انا فين بالظبط يا جماعه؟ انت في صالون تفكير يا منال، وده مكان بيجمع ناس مختلفة بأفكار مختلفة، وليه تجمع يتكلموا فيه بحرية شوية ويتبادلوا أفكارهم. وهتلاقي هنا فن وأدب وشعر ودين وفلسفة وإلحاد، وكمان لا دينية وتجارب حياتية. أنا عايشة في إنجلترا من أكتر من 20 سنة، عمري ما اتخضيت من تفكير الناس زي ما اترعبت وزعلت من اللي بيتقال هنا. أنا حابة أوي الجانب الفني، طب إزاي أتجنب الجزء الإلحادي فيه؟ في ناس هنا بتستخدم لغة بان عربي بس مش مفهومة خالص بالنسبة لي، بيستشهدوا بالقرآن وبيكذبوه برضه في نفس الوقت. بصي، أكيد في بوستات هتبقى غريبة علينا كلنا ومش هنقدر نتفاعل مع كل اللي موجود هنا، والبوستات المزعجة بالنسبة لك عديها، وكويس إن الجانب الفني عجبك وإن شاء الله تنبسطي منه وتلاقي حاجات مفيدة. أحمد نافع، عبد الله لو أنت عامل ميوت. لا، وبقول لك إيه، وفي هنا تهريج كمان، وأنا بصراحة داخل هنا عشان أهرج. وده أحسن أنواع الفن. يا واد يا زقلة، واحد سحلب وكتر المكسرات للمزمزيل هنا. هنا في الصالون تقدري تعبري عن، أنا غلطت ولا أنا صح كده؟ هنا في تمام. الصالون هنا في الصالون تقدري تعبري عن اللي في بالك من غير خوف أو حرج. توتر القرآن ده كان كورس لدراسة ومناقشة كتاب الأستاذ جمال عمر، وهو كتاب بعنوان مقدمة عن توتر القرآن. وواحدة واحدة هتكتشفي وتعرفي كل اللي انت عايزة تعرفيه، مع اني اظن ان سؤالك تعجب مش استفهام. واهلا بيك يا منال. تعجب كبير قوي يا منال يا ايمان. ليه كل ده؟ طيب ايه اكتر حاجة استغربتي منها؟ اللي هنا ده مش من نواميس الحياة، التفكير بدون احكام، او لو عايزة نقول بدون لجام، شيء غير قابل للسيطرة، بيولع زي النار في الهشيم. ده حتى الكورونا لقينا ليها لجام.

ليه سايبة العز ده كله ومسافرة بقالك 20 سنة؟ لفكرة أنا ما وجهتش نقد شخصي لشخص أو لفكرة بعينه، بالعكس اعتراضي عام ومن غير تحديد، وإني أعبر عن اندهاشي أو استيائي فأعتقد إن ده من حقي. مش صحيح، وجهتي نقد لفكر بعينه واستخدمتي عبارات زي كوارث وأبو لهب يتكسف يقرأه، والنقد واستيائك ده حقك تبقى طبعا، وأنا كمان بعبر عن استيائي وده حقي. تعددت الأفكار اللي أزعجتني في الصفحة بصراحة، لكن من غير شك من حقك إن كلامي ما عجبكش، ومش هقول زيك إنك اقتحمت عليا وتهكمت على تعليمي في بلاد الإنجليز، ومش هختم كلامي برضو إن الباب مفتوح على مصراعي. بالعكس أنا بشكرك على مشاركتك. حط السحلة بيواد يا زقلة قدام الست الهانم المزمزين. لا عايزك تكمدي كده شوية يا شابة. أنا بقول تاخدي أسبوع تقري التعليقات والبوستات، والأسبوع اللي بعده تريحي أعصابك، وإن شاء الله لو وصلت الأسبوع هنا ليكي جايزة كبيرة، فيلا في العاصمة الإدارية الجديدة ب750,000 قسط، وإحنا اللي هندفعهم لك. آه يا حسي السودان يا أمه. أحمد يا أحمد، هو مين اللي هيدفع ثمن الفيلا دي؟ وقفت معاك دي يا أخويا، هو في فيلا في العاصمة الإدارية الجديدة ب750,000. لم تعابينك يا أخويا عشان الضابط جاي، مش عارف والله، بس ال750,000 والفيلا حاجات مبهمة بالنسبة لي أصلا، ما بركزتش فيها. بس هو كتير كده كتير ولا قليل؟ لا ده كتير قوي جدا خالص مالس. والأهم بقى، هتجيب تأشيرة العاصمة الإدارية الجديدة منين؟ ده أنا سامع إن ما بيخشهاش غير الناس اللي هم وطيالين الدليفري والديلر. أنا معايا واسطة كبيرة، جدي كان شيخ غافر، بطلوا الإشاعات المغرضة، جريدة الوطن بتقول أهي السيسي عن العاصمة الإدارية، مش هرتاح غير لما الشعب كله ياخد فيها. يا سيدي قبل ما اخد فيها انا كمان زي بقيه الشعب، انا هسيب انا هاجرت وسبت البلد وهاجرت. هقولها من الاول تاني معلش. طبعا. الحمد لله الحمد لله لحقت نفسي وهاجرت قبل ما اخد فيها انا كمان زي بقيه الشعب. الله الله الله الله، هو مين اللي عمل لايك على التعليق بتاعي ده؟ انت جاي تهرج هنا يا استاذ ولا ايه؟ ستاره طبعا ما عندناش المغني بتاعنا ما جاش، فنعدي الفقرة بتاعت الأغنية، وكان عندنا برضو أمل إن هو جوزي الخلوة العربية وما جاب شادي برضو. أنا هنغني بقى يا شادي، أنت بقى خش دخلة نلحق بقى. وصل على أغنية بالظبط. هو داخل بقاله مدة من أول ما ابتدينا على طول، بس أنا بهزر معاه. خش يا شادي بقى، مش شرط جوزي الخلوة العربية، أي حاجة أنت عايز تخش بيها بقى. ما ميسون موجود يعني مش موجود، انا هغني. ميسون كانت عينه، مش هنقعد نحمل مشكله. خدت دورك، انت عايز تاخد الاغنيه كمان؟ ده هيطلع اللي في جيبه يديهولك. يا نهار ابيض، ايه يا شادي؟ بفكر في حاجه اقولها مش عارف. طيب استنى للمشهد. يا صلاتي الزين، يا صلاتي الزين. الاغنيه دي راس مالي انا بحب. يا عم احنا على بحب عزيزة على الجروب. خش يا سيدي. وفي اغنيه كده بتاعت مش فاكر بتاعت اسمهان، دخلت مره في جنينه. كمل ورينا يا سيدي، سمعنا اسمهان. ماشي. مره في جنينه اشم ريحه الزهور يا سيدي، نفسي الحزينة واسمع نشيد الطيور، بصيت لقيت على الغصون بلبل وياه ولفته قاعد مع السكون، بارد جناحه عليها وبيرعيها بحنانه، ومن حب فيها غنى الكلام وقال لها يا ملاكي اللي تعوزيه اطلبيه روحي وعقلي فداكي حبيبي اوعدي بعد مدة طويلة من قربك تطال لقيت الجميلة سقت عليه الدلال وبعد كده بقى ايه خرجت صعب لا خرجت صعبا عليا حبك الجمال حفظ وددها وهي خانت عهود الوداع يعني انت لما تغني لاسمهان يا شادي يعني ايه دي مخاطرة ومغامرة كبيرة جدا منك يعني انا مش عارف يعني بحسدك على هذه المغامرة لا ويجيب اسمهان يعني مش يقول لك مثلا هغني اغنية فريد شوقي في الفيلم لا ده يجيب لك اسمهان يعني هو واثق في الجمهور لا وانت كمان بترد عليه بقى بتلحن له بقى انت كمان يقول جميل ايوه طيب طيب كويس نكمل بقى جاهز بقى يا شادي للمشهد جاي بقى just a minute جمال نعم if he wants his part he could have it لا يا بقول لك ايه طب اوكي الغايب مالوش نايب ايوه والمتاخر بنقصقص ريشه على طول ده انا ما عرفتش اصلا ان في مصر غير من ايديا اهو ما عرفش ان في مصر والله نكمل بقى كده وجهز انت للمشهد اللي جاي اما نيجي نخلص المشهد ده برضه تخش بأغنية بقى فكر في الفترة دي جاهزين مشهد هكتب انا حتى المشهد رقم 2 عشان نبقى عارفين مشهد رقم 2 في صفحة 7 نبتدي 3 2 1 يا منال فكرتك دي هي نفس الفكرة اللي تكونت عندي في بداية دخول الجروب لكن مع الوقت بقى الجروب حاجة أساسية في حياتي وبشكل كبير مش هقدر استغني عن المكان ده وبصراحة مستني أعرف رأيك بعد شهرين كمان وتنزلي بوست قولي فيه رأيك ورهنك إنه هيتغير للأحسن بشكل كبير الأول حبيتكم لأن في قصص حياتية جميلة ومكتوبة بأسلوب أدبي رفيع وده اللي شدني للجروب بس بعد كده توالت الكوارث عليا بلا رحمة أظن ده بسبب اعتقادك المناقض للحاجات دي وعدم قبولك ليها خلتك تشوفي الحاجات دي كوارث اللي هي ممكن تكون حاجات عادية جدا للناس تانية بقولك إيه رواحي تحياتي ليك أستاذ عادل بعد إذن حضرتك مش من حق أي حد يقول لأي عضو روح ما دام لم يخالف قواعد النشر المعلنة في الصالون تحياتي ليك مجددا وأهلا بك دائما تعليقي كان هزار مقصودوش حرفيا ما هو لو حطيت في إيموجي ولا حاجة توضح لا لا لا لا مش للدرجة دي فيه الرأي هنا برضو رأي الإيمان ما تقلقيش بص يا فندم كمل بقى هو بنفس ال لا ما تقلقيش بص يا فندم هنا الثوابت فكرة لو انت حضرتك تساوي فكرة مجرد فكرة ما فيش عليها دليل مادي فالإله والوحي وبقية تفاصيل التراث فكرة والآخرين مش كلهم الحقيقة بيفكروا ويناقشوا ويهزوا الثوابت وأحيانا في ناس بتهز الثوابت بجرأة تصل لحد الوقاحة لكن في الحقيقة إن بعض الثوابت من وجهة نظر مخطئة طبعا مثلا بعض ما تربينا عليه إنه من الدين، مثلا مسألة الفرقة الناجية وبعض الفقهيات الافتراضية البالية. لكن الوضع هنا أبعد كتير من اللي البعض تقريبا بيعبد العقل أو العلم على أقل تقدير، والبعض زي العبد لله مثلا يحاول يستفيد من هذا الشطط لكشف بعض الخلل فيما وصل إليه فيما وصل إلينا بدون هز الثوابت. عماد، أنت اكتشفت جزء من المشكلة. البعض يعبد العقل العلم، والبعض مثل العبد لله إلى آخره، عبد ويعبد وعبادة وعبودية. هي كده يا ربيع. حقيقي، بس هل تفتكر لازم علينا نحرر العبيد؟ لا صح، أمال نتحكم فيهم إزاي؟ خليهم يعبدوا. المسألة شخصية بامتياز. حلاوة الإيمان والعبودية لله مفيش عند المؤمن أغلى منها. أعز مشاعر المؤمن هي عبوديته لربه، وتقريبا بشوف نفس الشيء عند عباد العقل، فما فيش مشكلة مطلقا. المسألة شخصية بامتياز فعلا. العبودية عندي جريمة في حق البشر وحق الخالق. الموضوع بسيط يا منال، جروب اسمه تفكير، يبقى أكيد مش هيناقش طريقة عمل الملوخية. وليه لا يا سيد؟ الملوخية هي جزء لا يتجزأ من حياتنا ولازم نناقشه. ده أنا دخل مخصوص الجروب للملوخية. الله الله عليك يا أستاذة منال، لو حس إنك تايها ارجع على طول. هنا مش مكان للتوهان، معظمنا جاي وعارف طريقه واعي وبيحاول يوصل. يا سيد ما تقول لي إيه طريقك وعايز توصل لفين، يمكن أقدر أفهمكم. كلنا بندعي اللهم ارزقنا الصراط المستقيم، لأن ده رزق من ربنا، مش جدعانة ولا قوة إيمان مننا. زي ما أنت بتقولي الصراط المستقيم، إيه هو بقى الصراط المستقيم ده؟ الكلام كله بيدور على الحتة دي. إني أعبد اللي خلقني وأعمل عمل صالح، لو عرفنا نكمل على كده يبقى زي الفل. تعبديه إزاي؟ فين الصح وفين الغلط وفين الإلهي وفين البشري؟ هو ده السؤال. منال بس كده، ما تعمليش غير كده وتبقي فل الفل، واللي باقي في الجروب اتفرجي عليه وحاولي تستوعبي الاختلافات، ودينا بنتعلم من بعض. وزي ما بقول لأصحابي الإنجليز، لو ماشي على الشط ولقيت حد راسم لوحة جميلة بديعة الألوان على الرملة على طول، هتقول مين الفنان اللي أبدع ورسم الجمال ده؟ أهو أنا بقى بعبد البديع اللي أبدع الكون ده، مفيش أبسط من كده. وبعدين أحاول أكون إنسان صالح بيعمل خير للناس علشان أستحق رضاه، برضو مفيش أبسط من كده. يا جماعة مفيش أبسط من ديننا، لكن إحنا اللي عقدناه. زي بني إسرائيل لما ربنا قال لهم اذبحوا بقرة، كل ما تتفزلك في الدين هتلاقي حياتك بقت صعبة. محدش بيحب الفزلكة في الدين، لكن الفزلكة كتير قوي. أقولك اقعدي شوية هتفهمي القصد. إذا ما جابوليش سكتة قلبية. حاولي تكوني مرنة وما تتفاجئيش كتير. شادي عند رات سيد درويش بقى. أهو ده اللي صار وادي اللي كان ملاك حمد حلو روم علي ازاي يا سيدنا، تلوم علي ازاي يا سيدنا، وخلنا ما هو بيدنا عن أشياء تفيدنا، وبعدها بالوم عليا بدل ما يشمت فينا حاسد، بدل ما يشمت فينا حاسد، إيدك في إيدي وقوم نجاهد، احنا نبقى الكل واحد والآيات وهدى اللي صاروا. لا يا عبد الله معلش ما فيش حد يقطعه لانه بتقطع الصوت. ملك شاءت له علي مصر يا أم العجائب دي مصر. مصر يا أم العجائب شعبك أصيل أصيل والكل عايب. خلي بالك من الحبايب دول أنصار القضية. اه كنا بنحاول نلحن لك بس الصوت بتاعك برضو ظهر يعني ما. طيب هنبتدي بقى المشهد رقم 3. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نورت الجروب يا أستاذة منال. يا واد يا مؤمن بتضحك عليا يا أستاذ، أصلك زي ما تكون داخل الجمعية الشرعية يا أخوي. بحضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مولان، أهلا بفضيلة الشيخ محمد. أنت يا مكاوة على طول عامل قلق، وإن كتبت في الليستة وكلامك مش مفهوم أصلا، أنت جاي يشتغل إيه هنا؟ يا سنحوسة يا أولاد، أنت اللي بتتكلم عن الكلام اللي مش مفهوم. ده أنا مستخبي لك هنا في التعليقات دايما، علشان كده مش هتلاقي مش هتلاقيني مكتوب في الليست. المكاوي على فكرة انت مكتوب عندي في الليست، هموت وافهم انت بتقول ايه. لا دي حاجات لو فهمتوها تبقوا عمد. منال ممكن تراجعي منشوراتي بس اوعي تكرهيني. هقرا العشرين الاول. في تعليق فوق ان في ناس بتعبد العلم، انت الناس دول يا شيخ مكاوي؟ معاذ الله، هنكفر ولا ايه يا ولاد؟ هنكفر تاني منك لله. هتفضحيني يعني هتفضحيني. شوف يا اخويا مين اللي بيوعظ. فينك كده بقالك يومين يا ايمان؟ لا تكوني بتراجعي معتقداتك ولا حاجة. لا مسحولة في امتحانات بعيد عنك. لا وانت لسه تلموذة؟ لا عندي المنظومة كلنا تلامذة يا حجازي. مش لازم يحجز مكاوي. استني يا مكاوي، كلنا تلام زي مكاوي القديم. اوكي مي، احنا قلنا مين بقى؟ جمال ولا نتاشا؟ مي. انت في بحر الظلمات يا منال، الظلمات يا لطيف الطف يا رب. حلوه دي. اي ظلمات ده؟ في بوستات بتخلي النبض يزيد ل 200 دقه. لا اجمزي كده، طالما الباب مقفول علينا تلاقينا بنبجح شوية في الكلام. خش كملي نوم واستعيذي من الشيطان كده يا مي. حاضر. منال بصي، انت وقعتي على كوكب مليان أفكار مختلفة وأعضاء أصحاب هويات دينية مختلفة برضو. أوقات بنتفق وأوقات بنختلف، بس في الأول والآخر عقلنا بيشتغل، وانت طبعا ليكي مطلق الحرية في اختيار طريقة تشغيله. بس اللي أقدر أقوله لك إنك هتستفيدي كتير جدا، بس خلي بالك طويل ونفسك أطول علشان تعرفي تعيشي وتتكيفي معانا على كوكبنا المتواضع. هحاول يا مي. لا تحاولي إيه؟ أنت مش خدت التطعيم ضد كورونا؟ لو ما خدتهوشي روح اتطعمي وتعالي، غير كده الجروب فيه سم زعاف. يا سيدي خليها تحاول، خليها تجرب. يا ست مي بيرجع يقولوا ان البوستات كحت في وشنا، تتطعم امل لينا كلنا. انما ايه الكلام الجميل اللي انت قلتيه يا مي؟ ده انت لو رايحه تخطب لابنك مش هتشكري فيه كده زي شكرك في الصالون. ما عنديش اولاد، بس هو الصالون فعلا كده من وجهه نظري يعني. طب بلاش ابنك، ده انت لو رايحه تخطب لجوزك مش هتشكري فيه كده، وإياك تقولي إنك مش هتخطب لجوزك كمان يا أختاه. ريح دماغك، مش متجوزة يا أحمد وعلشان كده مش هخطب لحد. لا لا لا لا، وقعد هنا تعملي إيه؟ اتفضلي يا هانم، ما تجيش بكرة إلا وفي إيدك عريس. اتفضلي. ما أنا لسه قايلة لك من كام يوم يا أحمد إن العريس موجود، بس الموضوع عاوز دعاء جماعي من كافة أطياف الشعب اللي هنا، يمكن معجزة تحصل ويحصل المراد من رب العباد. هاتيلي شعرة منه وفرد الشراب، ومنك انت محتاج رقم تليفونك الخاص، وهعمل لك حجاب ما يخرش المية يجيبه على ملا وشه، وفي ظرف شهر يكون عندك منه أمل وعمر، أمل في الإعدادي وعمر الرخم ده في رابعة ابتدائي. عشان كده بقول لمنال خلي نفسك طويل معانا علشان ما تهنجيش في النص. بس كان مالك ومال بصه اليوبوليس يا منال؟ معلش مهاجرة بقالها 20 سنة ولسه ما وصلتش. طب أنا كده بقى أنزل بقى ببص تاني ولا إيه؟ الحقها وهي ليخة كده. ما تخيلتش غيرك وأنا بقراها في البوست يا مكاوي. هي قرت بوست تاسوع اليوبلس تقريبا وفي حال الصدمة. يوبلس وأشمون، هي دي محطات المنوريل الجديدة ولا إيه؟ لا يا منال، دي قصص الخلق. بس يبقى أكتب بوست بالعربي أو بالإنجليزي، المهم نفهم وأنا هحاول، أو المهم إنه يتفهم وأنا هحاول. يمشي كلام بالألماني يا منال؟ أنا عندي بوست عجب وخايف أكتبه يتريقوا علي. حد يا جدعان يبلغ الأدمن يلغي البوست ده، فيه بوستات تانية. ألع وش وش الضحك بقى ونتكلم جد. الله يسامحك. أتمنى إنك ما تزعليش من تهريجهم، دول عالم ما بترحمش. إيمان؟ نعم. الحقنا يا عم أحمد، البوست كله ضحك وكركعة لما هيسوقوا سمعة الجروب، والمتهمة الأولى منال فريد. يا عم خليهم يتسلوا. سيدي حلوة. أنت شايف كده؟ طيب نطلب عشاء بقى. إيمان تهت مني. هات فشار. ياه أهلا وسهلا بصاحبتي الجميلة، كله يوسع يا جدع. حلوة دي. انت كنت خلايا معسلة نوم هنا معانا ولا ايه؟ لا والله يا سعادة الباشا أحمد بيه، أنا لسه طالعة من أول امبارح. هلا عصمت بهجة بقى، انت قلتي هتقولي بقى. لا إله إلا الله محمد رسول الله، أنت معانا في الصالون تفكير؟ برافو. فين شادي؟ جميل. اختم بقى يا شادي. ثاني برضه ماشي. اختم بقى بقرآن. قرآن صحيح؟ لا لا أنا بهزر معك، يعني اختم بأغنية. غيرت قلبي معك وانا بداري واخبي ولا عملي هويه ولا عملي هويه قلبي بدي اشكي لك من نار حبي وبدي احكي لك اللي في قلبي بدي اشكي لك من نار حبي وبدي احكي لك اللي في قلبي واقول لك اللي سهرني واقول لك اللي بكاني واقول لك اللي سهرني واقول لك اللي بكاني واصور لك ضنا روحي وعزت نفسي منعاني وعزت نفسي منعاني قلبي يا ناس. روعه. تنعن يعني انا بحبوكم كلكم يعني. لا لا ده انت اصلا كده ايه، وجود ماجد المره اللي فاتت سخنك المره دي. ممكن تحدي بقى كده لانه طيب انا هوقف بقى التسجيل.